نسبه، ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دون بوطئ أمته في الفرج أو دون الفرج، أو ثبت عليه أو ذلك ثبت عليه أنه فعل ذلك. نعم. فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه لحقه لأنها تعد فراشا له. لو قال ما جامعتها ولم أجامع في الفرج أو كانت ملامسة دون الفرج، نقول بأن الماء نزل في الفرج وحصل في النقطة، فهي فراش، وما دامت فراش فالولد يلحق نسبه، وإن كان قد باعها بطل البيع، لحق النسب، وإن كان قد باعها فقد بطل البيع. لماذا قلت بطل البيع؟ لماذا؟ لأنها أم ولد، وأم الولد لا تباع، فإذا باعها فالبيع باطل والنسب ثابت. نعم. ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه أو ثبت عليه ذلك فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه نسب ولدها، لأنها صارت فراشا له، إلا أن يدعي الاستبراء بعد الوقت بحيضة فلا يلحق. إلا أن يدعي الاستبراء، قال أنا مثلا صحيح وقعتها لكن استبرأتها بحيضة وتركتها حتى تمت البراءة وبعتها، فعند ذلك نحتاج إلى إثبات ونحتاج إلى أيمان. نعم. لأنه بالاستبراء تيقن براءة رحمها، لأنه بالاستبراء تيقن براءة الرحم فيحلف على الاستبراء. ويحلف عليه أي على الاستبراء، لأن هذا يترتب عليه حقوق فيحلف. لماذا يحلف؟ يترتب عليه حقوق لمن؟ حقوق للولد، بدل ما يكون الولد ماله أصل ماله أحد، نعرف أنه من سيد من هذا الرجل من سيد الأمة، ويترتب عليه حقوق للمرأة لأنها أصبحت أم ولد، فيحلف على أنه استبرأها. نعم. ويحلف عليه أي على الاستبراء، لأنه حق للولد لولاه لثبت نسبه. لولاه الضمير يعود على أي شيء؟ على الاستبراء. لولا أنه قال استبرأتها بحيضة لقلنا إن الولد لك ويلحقك نسبه، فيحلف على الاستبراء لأنه حق للولد، لولا هذا الاستبراء لثبت نسب الولد. نعم. لأنه حق للولد لولاه لثبت نسبه. وإذا قال السيد وطأتها دون الفرج، وطأتها دون الفرج، نقول وإن كان الولد ولدك. نعم. أو فيه أي في الفرج، أو في الفرج لكن لم أنزل، أو أني نزعت. نعم. ولم أنزل أو عزلت لحقه نسبه لما تقدم. نعم. وإن اعتقها السيد أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة وعاش لحقه نسبه. نعم. لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. فإذا أتت به لدونها وعاش، فإذا أتت به لدونها وعاش عرفنا أنه كان موجودا. نعم. علم أن حملها كان قبل عتقها وبيعها، قبل عتقها وقبل البيع، فالعتق صحيح ونجريه، وأما البيع فهو باطل لأنه باع أم ولد حين كانت فراشا له، والبيع باطل لأنها صارت أم ولد له. ولو كان استبرأها لظهور أنه دم فساد، لظهور أنه دم فساد، لأن الحامل لا تحيض. لأن الحامل لا تحيض، وكذا إذا لم يستبرئها وولدته لأكثر من نصف سنة ولأقل من 4 سنين وادعى مشتر أنه من بائع، وإن استبرأت ثم ولدت بفوق نصف سنة لم يلحق بائعا ولا أثر لشبه مع فراش، ولا أثر لشبه مع فراش، إذا كانت فراشا لهذا الرجل فلا أثر، ما نقول الشبه بمن ما نستدعي القافة ونقول هل هو لكذا ولكذا، ولا أثر لشبه مع فراش، لأن الفراش هو المقدم، حيث يقول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاكر الحجر. وتبعية نسب لأثر. إذا كان عندنا مثلا امرأة من قبيلة كذا ورجل من قبيلة كذا، فالتبعية يكون التبعية تكون للأب. فلو أن مثلا قرشية تزوجت غير قرشي وأنجبت ولدا، فالولد لا يكون قرشية. ولو أن قرشيا تزوج غير قرشية وأنجبت ولدا، فالولد يلحق أبوه فيكون قرشيا على نمط أبيه. نعم. وتبعية نسب لأب ما لم ينفع إلا إذا قال الولد هذا ما هو ولدي، عد هذا أمر آخر ونحتاج إلى الملاعنة. لكن إذا تزوج مثلا رجل من عبس على سبيل المثال، امرأة من ذبيان، أو رجلا من بكر، امرأة من تغلب، أو رجلا من جهينة، امرأة من بلي، فالولد ينسب لأبيه ويتبع أباه ولا يتبع قبيلة أمه. نعم. ما لم ينفه بالرعان وتبعية دين لخيرهما. تبعية الدين لخيرهما، وذلك لو تزوج نصراني مجوسية فأنجبت ولدا، فالولد يحكم بأنه نصراني. ولو تزوجت نصرانية مجوسي فأنجبت ولدا، فيحكم بأن الولد نصراني تبع لأمه، فتبعية الدين أفضلهما. نعم. وتبعية نسب لأب ما لم ينفه بالعان، وتبعية دين لخيرهما، وتبعية حل وحرمة لأخبتهما. حل وحرمة، لو أن مثلا بغلا، أو لو أن بغلا حصل بينه اتصال وهو حمار، فإنه يكون المولود تبعا للحمار لأخبتهما. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا إن شاء الله نبدأ في كتاب العدد، حينما يقول رحمه الله: تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا، أو وطئها أو مات عنها، حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. وهذا هو درسنا في الليلة القادمة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.